السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، أولا جزى الله القائمين على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بهذا المسجد خيرا حينما هيأت هذا اللقاء وأعادت للمسجد بعضا من رسالته، فإن المسجد كان كل شيء في حياة المسلمين. وجزاكم الله خيرا حينما أجبتم الدعوة وجئتم لتشجعوا داعي الإيمان ولتحضروا مجالس الذكر التي تحتاج إليها القلوب أكثر من حاجة الأرض إلى المطر، فإن غيث القلوب هو العلم، وغيث المطر وغيث الأرض هو المطر. وأنتم ترون أن الأرض إذا حبس عنها المطر أجدبت وأقحلت وتغير شكلها ولم تؤتي خيرا أو يؤتى منها خيرا. وكذلك القلوب إذا حرمت من سماع العلم، من سماع الذكر، فإنها تجدب أيضا وتقفر وتقسو ولا يأتي منها خيرا. وترون الأرض إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك قلوب أهل الإيمان إذا نزل عليها العلم، وأعني بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت القلوب الذكر والعلم الإيماني اهتزت كما تهتز الأرض، تهتز وتضطرب وتخاف وتوجل وتشفق، ثم بعد هذه الحركة القلبية تزداد إيمانا. عبر الله عز وجل في الأرض المادية قال اهتزت وربت، وقال في قلوب المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأنبتت من كل زوج بهيج. تنبت القلوب حينما تسمع العلم من كل زوج بهيج من العمل الصالح ومن البعد عما حرم الله. أجل، ما دام الأمر كذلك فإن من الضروري أن يحرص المسلم على حضور مجالس الذكر ومتابعتها، وأن يجعلها في صلب برنامجه اليومي، لا يجعلها على الهامش بحيث إن تيسرت حضر وإن لم تتيسر لم يحضر، وإنما يجعلها شيئا رئيسيا وضروريا في حياته، لأنها غذاء لقلبه. والله تبارك وتعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذه مقدمة لبيان فضل هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجعل الجلوس فيها وسماع العلم وقوله خالصا لوجهه الكريم. الأمر الثاني هو أن هذه النعمة، نعمة الهداية ونعمة الدين ونعمة الالتزام والسير على الصراط المستقيم، من أجل نعم الله على العبد، لأنها نعمة ترافقك آثارها في هذه الحياة وعند الموت وفي القبر وعلى الصراط وفي أرض المحشر حتى تدخل الجنة في بركة نعمة الإيمان. وأما الكفر والمعصية والنفاق والضلال فهي مصيبة ونكبة على الإنسان، نكبة عليه في هذه الدنيا، ونكبة عليه عند الموت، ونكبة عليه في القبر، ونكبة على الصراط وفي عرصات القيامة، ونكبة يوم يدع على وجهه ويكذف على أم رأسه في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والناس اليوم يتطاحنون ويتناحرون ويتسابقون في سبيل تحصيل المال وفي سبيل كثرة العيال وفي سبيل علو المنصب والجاه، وهذه النعم نعمة المال والأولاد والمنصب والجاه نعم لا تنفع في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا يقربك مالك ولا ولدك ولا جاهك عند الله خطوة واحدة إلا بمؤهلات الإيمان والعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعمة الإيمان هي النعمة التي ينبغي أن نحرص على الحصول عليها وأن نجد السير في سبيل تحقيقها، وإذا حصلت فينبغي لنا أن نقبض عليها وأن نعض عليها بالنواجد حتى لا نحرمها، لأنها ترافقك في هذه الدنيا. أنت في الدنيا بنعمة الإيمان تعيش حلاوة هذه الحياة، لأن هذه الدنيا لها طعم ولها أكسيد ولها لذة هي لذة الإيمان. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما سجن رحمه الله في سجنه في القلعة في دمشق كان يقول لسجانه، يقول إن جنتي وبستاني في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري وما يصنع بي أعدائي، إن سجني خلوة وتشريدي سياحة وقتلي شهادة فما يصنع بي أعدائي. وكان ابن القيم رحمه الله يقول والله إنا كنا نزوره في السجن ونحن يقول نحن مفلوتين نحن مسجونين، يقول نزوره وقد جمعت علينا هموم الأرض، يقول فوالله ما إن نرى وجهه وهو بين الجدران وفي الحديث حتى يسرى عن قلوبنا. بأسباب ماذا؟ بأسباب نعمة الإيمان. نعمة الإيمان الله يقول فيها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ويقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن بإيمانه يعيش في سعادة ولو لم يمكن في شيء من ملذات هذه الحياة. والله لئن سكن الكوخ وركب الحمار أو مشى على قدميه ولبس الأسمان البالية المقطعة وأكل من خشن العيش ومعه الإيمان فوالله إنه في سعادة أعظم من سعادة الملوك. يقول أحد السلف، لو يعلم أهل الجاه والسلطان ما نحن فيه من اللذة والسرور لجالدونا عليها بالسيوف. أما بغير نعمة الإيمان فوالله لو سكن الإنسان أعظم عمارة، ولو امتطى أحدث مدير في السيارات، ولو نكح أجمل الزوجات، ولو تغذى بأشهى المأكولات، ولو امتلك الملايين من الريالات وهو ليس ذو إيمان فوالله ما يزداد إلا عذابا وشقاء، لأنه بهذه الإمكانات المادية إنما يرفه عن شطرة، لأن الإنسان مكون من عنصرين، عنصر مادي وعنصر روحي. العنصر المادي الجسد، لكن العنصر الروحي غذاءه من السماء، فما لم يتكامل في غذائه في عنصريه المادي والروحي وإلا فإنه يعيش مشلولا، يعيش مقسوما، لا تحصل له السعادة إلا بالتكامل في حياته، مطالب الروح ومطالب الجسد. ولكن إذا سعدت الروح حتى ولو لم تكتمل مطالب الجسد فإن الروح هي الراكب. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الإنسان بدنه مركوب وروحه راكب، ودائما القيمة لمن؟ للراكب ولا للمركوب؟ لو جاءك ضيف على دابة من وسائر الأولين وأدخلت الحمار حقه في المجلس وربطته هو في الريشة، ما ظنك في هذا؟ هل يعد هذا إكرام؟ فيعيب عليك، يقول الله أكبر عليك، كيف تحطني في الريشة وتحط الحمار في المجلس؟ وإذا جاء العشاء قدمت العشاء للحمار وخليته هو يقعد في العشاء، وإذا سألك قلت والله ما أردت إلا إكرامك، أنا عارف أن الحمار هذا هو اللي شلك وهو الذي حملك وهو الذي تعب من أجل وصولك إلى عندي، فأنا أردت أن أكرمه لأن إكرام الحمار إكراما لصاحبه. فيقول صحيح، لكن الكرامة الكبيرة أعطني إياها أنا، وعطى الحمار ما يستحق من الكرامة، أما أن تحرمني وتعطيه هذا غلط. وكذلك الناس، الناس الآن يكرمون المركوب ويموتون الراكب. المركوب الآن وهو الجسد، الغذاء الجميل واللباس الجميل والمسكن الجميل والمركب الجميل، وإذا أصيب بمرض سارعنا في علاجه، وإذا جاءه الحر أخذنا الملابس الخفيفة للتخفيف عنه، وإذا جاء البرد لبسنا الملابس الشتوية لمقاومته. لا نريد أن ينال هذا المركوب شيء، والراكب محروم من غذائه، مربوط، مسجون، ما رزق، ما أعطيناه من حقه شيئا. وإلا عاشت أرواحنا في ضيق وعاشت أجسادنا في سعة. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أما ترون الآن حينما ينام الإنسان، إذا تعب الإنسان في عمله أو في سفره أو في مذاكرته، فإنه يحصل له إرهاق وتعب، ويشعر يعني انحطاط في قواه ووهن في عضلاته، ويريد أن يرتاح. ما الذي يحصل؟ لو أراد الإنسان أن يرتاح هكذا بدون نوم، وكلما نام جاء واحد دوره وهو مستبكي على السرير يقول لك ارتاح، لكن لا ترقد. أنت تبغى ترتاح من العمل، من التعب؟ نعم، ارتاح وخذ راحتك على السرير، ولكن إياك أن ترقد. وكلما أراد تطب عليهما، ما رأيكم؟ هل يرتاح هذا النائم؟ متى يرتاح؟ إذا نام. ليش؟ يقول العلماء لأن الروح تنزل، لأن الروح الراكب تنزل من المركوب، فيجد الجسد راحة من ركوب الراكب. ولذا الإنسان إذا تعب طول يومه، إذا تعب الإنسان طول يومه ثم جلس ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين في النوم أو ثلاث ساعات، يقوم بعد النوم وهو قوي كأنه ما عرف التعب. ما الذي حصل له؟ دخل في ورشة النوم؟ لا، ما في ورشة، إنما الذي حصل أن الروح نزلت من هذا الجسد وبعدت في إجازة قصيرة، لكنها ما تروح مرة. لو راحت مرة يصير موت، إنما تروح وتقعد جنبه. ولذا إذا جاء النائم وهو نائم تأتي بالرائحة عند أنفه يشمها فلا يشمها، رغم أن حاسة الشم موجودة، وتأتي إليه بالأصوات الخفيفة عند أذنه فلا يسمعها، وتفتح عينه هكذا وتمرر أمام الأجسام فلا يراها. أجل العين ليست هي التي ترى، والأذن ليست هي التي تسمع، والأنف ليس الذي يشم. ولو وضعت في فم النائم قطعة سكر ما أحس بحلاوتها. تريد أن تدعي الذي يشم والذي يسمع والذي يرى والذي يتذوق؟ نعم، أين هو؟ هو موجود الآن. تبغى تدعيه تكون قل فلان فلان فلان، تعطيه رائحة يشمها، تعطيه الشيرات. أجل من الذي كان غايب؟ الروح. إذا راحت الروح نزل الراكب من على الجسد فيرتاح الإنسان، وإذا رجعت بقي. مثل الآن اللي يركب سيارته باستمرار ولا يقف حتى في دابته، لازم يريحها. واللي يركب حماره وهو يسافر من أرض إلى أرض دائما ما ينزل، يموت الحمار، لكن لازم يريح. وكذلك هذه الروح، فأنت هذه الحياة كلها لذتها وطعمها في حياة الروح. وإذا حرم الإنسان من غذاء الروح، الغذاء الإيماني، عاش في عذاب وفي شقاء. ولذا ترون الآن في البشرية اليوم، في الشرق، في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، بلغوا من التطور والتقدم والاكتشافات العلمية ما لا يصدقه العقل. ريحوا الجانب الجسدي حقيقة لأبعد درجات الراحة، لدرجة أنهم في أمريكا الآن يقول النوم في المناطق الباردة ينامون وعليهم بطانيات كهربائية يضبط العيار عنده، يعني يخلي مثل الخيمة الصغيرة ويبرز الفيش بالكهرباء، وبعدين عنده عيار يضبط درجة الحرارة كم يبغى حرارة 20 25 30، وينام طول الليل على هذا بالرغم من هذا التكييف الذي يحصل له، وبالرغم من كل شيء في الدنيا زين، إلا أنه في عذاب. حتى إن أعلى دول العالم نسبة بالانتحار هي أعلى دول نسبة في التقدم والرقي، وهي الدول الإسكندنافية، الدنمارك والسويد والنرويج، أعلى نسبة في الانتحار فيها، لأنهم ما وجدوا السعادة ولا الراحة في كل ما حققوه لأنفسهم من الماديات، فلما لم يجدوا راحة وجدوا أنهم في ضيق فتخلصوا من الحياة بالانتحار. يفكر أحدهم ويقول أنا لماذا أعيش، لماذا أعيش؟ فيقول أنا أعيش علشان أموت، فيقول مدام أني أعيش علشان أموت فأجل ليه ما أموت من الحين؟ ليش أقعد سنة ولا سنتين ولا 10 سنوات وأنا آكل وأشرب وأصبح وأمسي حتى أموت من الآن؟ فيقفز قفزة إلى الموت ليتخلص من هذه الحياة. لكن الذي يقدم لك الراحة والطمأنينة وينزع من قلبك القلق والاضطراب والحيرة ويوجد في قلبك الاستقرار والأمان هو الإيمان، هو دين الله عز وجل، هو الهداية. أجل لا تسعد في هذه الدنيا إلا بالهداية، لأن من الناس من يتصور أن آثار الدين فقط في الآخرة، ولهذا يقول الدين بيحرمني من لذات الدنيا فأنا أتمتع بها والآخرة بعدين. لا، الدين آثاره معك في الدنيا قبل الآخرة، والكفر معك آثاره في الدنيا قبل الآخرة. الكفر يزرع في قلب الإنسان الخوف والقلق والحيرة والضلال والتيه وعدم الرضا، مهما شبع مهما عد من الشهوات مهما ولق في الملذات لكنه لا يجد راحة، لا يجد طمأنينة. إن كانت أموال تكون الأموال عليه وبال، يقول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن كان زوجات أولاد يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المهم ليس بديلا للإيمان شيء في هذه الحياة، لا يوجد في الدنيا بديل للإيمان لإسعاد الإنسان في هذه الحياة. وأما عند الموت فهناك الساعات الحرجة، وهناك يقول ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار، هناك تنكشف الأغطية، يقول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في ذيك الساعات يتعرف الإنسان على الإيمان ويحمد الله الذي هداه إلى الإيمان وثبته بالإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي القبر يجيب ورأسه مرفوع وجنانه ثابت ولسانه طلق ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يبعث أبيض الوجه يقرأ كتابه بيمينه ويقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ويمر على الصراط كالبرق الخاطف ويوزن عمله فيرجح ميزانه، ثم يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض ميزانه أوانيه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك يدخل الجنة ويقال له ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون في نعيم أبدي سمدي. هذه كلها تأتي ثمرة إيش؟ ثمرة الإيمان والعمل الصالح. أما الكفر مع المال، الكفر مع الملك، الكفر مع الجاه، مع الأولاد، هذه ما تنفع شيء، بل تكون على صاحبها وبالا في الدنيا وفي القبر. عند الموت لا ينفعك المال ولا الأولاد ولا الجاه، وفي القبر ما تدخل معك القبر بريال واحد ولا بشيخ ولا بكرسي ولا بوظيفة ولا ببشت ولا بعذال ولا ببجة رسمية ولا بنجوم ولا بأولاد ولا بأحد، أنت لحالك بس. ولقد جئتمونا كما خلق فرادا كما خلقناكم أول مرة، وبعدين يوم القيامة تيجي في السؤال ما تعرف من ربك ما دينك من نبيك، لأنك ما ثبتت على الدين هنا فلا تثبت على الجواب هناك. يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويوم القيامة يقوم الإنسان فزع مذعور خائف، لأنه قد أمن الله في الدنيا فيخوفه الله يوم القيامة. لا يجمع الله على عبده أمنين ولا يجمع الله على عبده خوفين، من خاف الله في الدنيا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أما من أمن هنا هناك الخوف الذي يقطع قلوبهم والعياذ بالله. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلة وخوف ومهانة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ويأتون إلى الصراط كي يعبروه فلا يمكنون من العبور لأن ما عندهم وسائل نقل، العمل الصالح هو وسيلة النقل في الآخرة، وهذا ما عنده شيء، ولو عنده ملايين، ولو عنده سيارة مرسيدس آخر موديل، ولو عنده عمارة، ولو عنده وظيفة، لكنه تركها وراء ما أخذها معه في الآخرة. فيجي على الصراط يبغى مرسيدس ما يمشي به، ما يمشي هناك إلى العمل، وما عنده عمل، فماذا يحصل؟ من أول خطوة يمدها على الصراط يطيح فيهوي في النار والعياذ بالله 70 خريفه يزرع راسه. وبعد ذلك يريد أن يأخذ كتابه في الدنيا بيمينه، يبغاها يأخذ الجنة حتى بالكتاب، ويشوف أهل الأيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم فيمد يمينه، فتضربه الملائكة بمطرقة من حديد على كتفه فتخر يمينه، ما عاد معه يمين، فلا يستطيع أن يأخذ إلا بالشمال. فإذا أخذ كتابه بشماله قال يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يقول ليتني مت ولا بعد. ثم يتذكر ما الذي أضله وألهاه في الدنيا فيقول ما أغنى عني مالي. كان يلهث وراء المال كالكلب، لا يشبع بقليل ولا يقنع بكثير، مرة مثل جهنم، هل امتلأت وتقول هل مزل. طالب الدنيا مثل شارب البحر، كلما ازداد شربه ازداد عطش، يملأ بطنه فيزداد يلتهي الجوف، هذا طالب الدنيا. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، أي ذهب عني السلطان، وذهبت عني الوظيفة، وذهبت عني المنزلة والمنصب والجاه. ويترحم ولكن ما في ترحم، يقول الله خذوه هذا الكذاب هذا الفاجر خذوه فغلوه. والغل هو وضع القيد في الرقبة مع اليدين والقدمين، توضع يديه مع قدميه في رقبته في غل واحد، يكلفت هكذا. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلكوه تدخل من فمه السلسلة وتخرج من دبره، ينظم فيها كما تنظم الخرزة في المسبح. ليش؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويأتي يبغى يوزن أعماله وإذا ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عمل إلا سوء والعياذ بالله، فيرجح ميزانه في السيئات. وبعد ذلك يريد الحوض فيطرد، تطرده الملائكة من بعيد، ما له طريق على الحوض. ثم يكردس في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، كما قال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه آثار نعمة الإيمان. أجل هل هناك أعظم من هذه النعمة؟ لا والله، والله إن الحري والأجدر بالعاقل أن لا يشتغل وأن لا يجعل همه إلا كيف يحصل نعمة الإيمان ثم كيف يثبت عليها. أما كيف تحصلها، كيف تحصل هذه النعمة، فسبيلها سهل وطريقها يسر. وهلما كما يقول ابن القيم لتدخل على الله من أقرب الطرق ومن أوسع الأبواب، لأن من الناس من يريد الهداية ولكن الشيطان يضخمها عليه ويقول له أنت ما تستطيع ولا تقدر تهتدي، الدين ثقيل، الدين كبير جدا، أنت رجل يعني ما في مانع أنك تدين لكن يعني خذ على مهلك بس شوية شوية، لا تأخذ الدين بعروقه كما يقولون الآن، يقولون لا تأخذ الدين بعروقه يعني خذ ورقة من رأس الدين. طيب اللي يأخذ ورقة هل يسمى معه دين؟ الآن إذا أردت أن تزرع شجرة في بستانك فماذا يتطلب هذا الوضع؟ أن تأخذ لك الشتلة بيش؟ بعروقة. لكن لو جيت تأخذ من رأس الشجرة ورقة وتغرسها في البستان. هل تنغرس لك شجرة؟ لا، لابد أن يؤخذ الدين كلية، يؤخذ بكاملة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش؟ كافة، ما في دخول جزئي ولا دخول نصفي ولا دخول فيما أريد وأترك ما أريد، لا، ما لا أريد يعني آخذ من الدين اللي يوافقني واللي ما أقدر فيه يجلس. لا، لا بد أن تأخذ الدين جملة واحدة، لأن التشليع، التشليع في الدين ما يصلح. هل تأخذ سيارة الآن ناقصة مسمار؟ لو جيت تشتري سيارة وجيت على طالب الكفرات وإذا ما فيه ماسك الكفر بس اللي هو 4 مسامير، لقيت 3 مسامير مسمار ما هو موجود، تعتبر عيب السيارة ولا تشتريها، وإذا شريتها تروح طوالي للموضع عشان تكمل، ما تبغى تمشي في سيارتك وهي تنقص مسمار واحد. لكن من الناس من يريد دين لكن ما معه من الدين إلا يمكن مسمار واحد. بعض الناس ما معه من الدين إلا البول، شوف طيب طيب إيش يعني معه الإسلام، لكن ما في شيء. لو شفنا واحد ركب له في دراسة كذا بولي وسوى له حجار ويمشي في الشارع يدركوني يقول ايش هذا؟ قال السيارة ما تشوفونها؟ نقول والله هذا مهبول ما عنده علم. ومن الناس من ليس معه من الدين إلا المساحة بس، ولا عيون، ولا معه مثلا يعني كثير اللي بس كامل دينه كامل. ولا ندعي معنى أن الدين الكامل يعني أنك ما تعصي الله، لا. فالعصمة للأنبياء والعاصم هو الله، لكن نعني أنك تضع نفسك وتخضع كل حياتك لدين الله، عينك تخضعها للدين فلا تنظر بها إلى الحرام، وإذا نظرت مرة تستغفر أنتم. أما أن تخصص عينك للشر وللشيطان وأنت تصلي في المسجد ولكن من يوم تخرج من صلاة العصر إلى المغرب وأنت في المعارض وراء الأسواد تتتبع أعراض المسلمين وتتنصص على محارمهم وتملأ عينك من الحرام وتقول يا شيخ أنا صلي والحمد لله، صليت لكنك ما اتقيت الله بهذه العين. والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أنت تخضع عينك لدين الله ولكن لست بمعصوم، قد تقع منك زلة قد، وقد هنا لما يستقبل من الزمان على التقليد، قد يقع منك شيء، فإذا وقع شيء تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ولذا شرع الاستغفار وشرعت التوبة وبين الله أنه غفور رحيم، ولا يكون غفورا رحيما إلا لمن يخطئون ويذنبون، لأن هذه صفة من صفات الله. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمعنى الدخول الكلي في الدين أنك تقول يا ربي أنا عبدك وأنت خالقي وأنت سيدي، أنت مولاي وإلهي، وأنا عبدك خاضع بين يديك، أخضع كل حياتي لأمرك، عيني فلا أنظر بها إلا ما تريد. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه عز وجل، قال يقول الله تبارك وتعالى من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا أحبك الله أصبحت عبدا ربانيا، يعني تسمع بالله، لا تسمع إلا ما يحبه الله، كنت سمعه الذي يسمع به. عاد تسمع شيء يطلب الله؟ لا. ليش؟ أذنك هذه ربانية، وبصره الذي يبصر به، تصبح عينك هذه عين ربانية، عين مهتدية، لأنها بالله تبصر. هل يمكن تبصر حرام؟ لا. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فلا بد من الدخول الكلي بكل جوارحك، بسمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك وقدمك ويدك، تخضع كلك لله خلاص وتمشي بالحق. هذا معنى الاستسلام لله. الاستسلام، الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ايش بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءه من اهله. هذا معنى الاسلام. طيب كيف الهدايه؟ يسال سائل كيف الهدايه؟ يقول ابن القيم هيا هيا الى الدخول على مولاك، فإنه أشد فرحا بعودتك من رجل كما جاء في الحديث كان في فلاة ومعه ناقته وعليها زاده ومتاعه فظلت عنه ولم يجدها فبحث عنها حتى أيس منها فاستسلم من الموت. إنسان يعيش في صحراء ولا عنده ماء ولا طعام انتهى بلغ به الأمر حتى الموت فنام تحت شجرة ينتظر الموت فردها الله عليه. فلما أفاق ذهب وإذا بها واقفة عند رأسه عليها متاعه وزاده وماءه فقام من شدة الفرح لأنه كان قد مات حقيقة لو ما رجعت لمات لكنها وجوعها حياة له فكأنه قد حكم عليه بالموت والإعدام والله أعتقه. إيش رأيكم بهذا الإنسان؟ إنسان حكم عليه بالقصاص وأخرج إلى السوق في ساعة الإعدام ونزل من السيارة ورأى العساكر مصطفى ورأى الجموع محتشدة وهو موثق بالقيود يساق إلى ساعة الإعدام ووضع في القيد وقرئ عليه الإعلان وقبل إطلاق الرصاص عليه أو ضرب رنبة بالسيف قال له صاحب الدم فكه هو حي هو معتوق لوجه الله. إيش رأيكم بفرحة هذا الإنسان؟ هل يمكن أن تقاس؟ لو أخذنا شريحة من قلبه وحللناها كيف وضعه كيف نفسيته؟ هل في الدنيا أسعد منه وأعظم حالة منه في ذلك اللحظات؟ لا. فهذا الرجل ما في الدنيا أعظم حالة منه لما كان في موت ويوم قام إلى النادى موجودة عند راسه فقام وقال إيش؟ اللهم أنت عبدي. يقول لرب العزة والجلال يقول اللهم أنت عبدي. غلط من شدة الفرح ما عاد عرف يتكلم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. غلط من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بعودة توبة عبده من فرحة هذا الرجل بعودة ناقته. لا إله إلا الله. ما أعظم حلم الله وما أعظم عفوه ورحمته. يفرح بك ربك إذا رجعت إليه أعظم من فرحة هذا الرجل الذي كان قد مات ثم حي. أي فرح هذا وأي نعمة هذه من الله عز وجل. فالله يقبلك. كيف؟ قال أنت بين ثلاثة أوقات، أنا وأنت وكل كائن على وجه الأرض بين ثلاثة أزمنة، زمن مضى وزمن مستقبل وزمن إيش حاضر. هل في غير الأوقات ثلاثة؟ بس. قال أما الماضي كله فتصلحه بالاستغفار والتوبة، وهذا عمل قلبي لا تعب فيه. هل بتعب؟ يعني لو أن الله كلفنا أنه أي ذنب عملته في البداية لازم تكفر عنه، وأي صلاة تركتها لازم تقضيها، وأي صوم ما صمت لازم تعمله، وكل كلمة عملت يعني تجاز عليها، هذه مشكلة. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنك إذا عملت أي عمل أو أسأت أي سيئة أو قصرت أي تقصير في الماضي ثم تبت إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قاتل وإراق الدم، ولا يزنون، زنا وفاحشة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الماضي تستغفر الله وتتوب إلى الله منه والله يغفره ويقلبه حسنات. هذا فضل ولا ما هو فضل؟ في تعب نقول استغفر الله في الماضي، في مشقة نقول أتوب إلى الله يا ربي مما عمل، لا والله ما في تعب ولا مشقة، هذا الماضي كله. طيب والمستقبل؟ قال والمستقبل تصلحه بالنية الحسنة بأن تعزم ألا تعصي الله. وهل بهذا تعب؟ أنك تعزم وتنوي أنك ما تعمل سيئة، ما في تعب، عمل قلبي ما في مشقة عليه. أجل ماذا بقي؟ ما دام راح الماضي وراح المستقبل ما بقي إلا إيش؟ الحاضر. ما هو الحاضر؟ لحظة حال الانتهاء. يقول ما مضى والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. الساعة التي أنت فيها الآن اجتهد فيها ألا تعصي الله وألا تضيع أمر الله. بس في هذا تعب؟ لا والله ما في تعب. ما في تعب والله. لقد سألت عن عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حديث الترمذي وفي أبي داود هو حديث صحيح، قال أصبحت وناقتي بجوار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة في سفر، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على السور الذي يجمع لك أركان الإسلام ويجمع لك عمود الإسلام وذروة سنامه ورأسه ويجمع لك أبواب الخير كلها؟ قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه كف عليك هذا. قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فطريق الهداية سهلة جدا ويسيرة على من يسرها الله عليه، وهي أنك تعلم التوبة والاستغفار من ذنوبك ومن خطاياك التي قد اقترفتها في الماضي مهما كثرت، لأنه ليس على الله كثير. الله يقول قل يا عباد، يقول الواحدي رحمه الله في التفسير ابن كثير يقول إن أرجى آية في كتاب الله هذه الآية. أولا قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي، وعبادي هنا عبارة تلطف وعبارة تشويق، إنه يا مذنبين برضكم عبادي، يا مسرفين بالذنوب برضكم عبادي، قل يا عبادي، يدعوهم الله، وبعدين يصفهم بأنهم الذين أسرفوا، يعني كثروا في الذنوب، كثروا في الخطايا والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن هنا حرف توكيد ونصب، فأكد ربنا تبارك وتعالى مغفرة الذنوب بهذا المؤكد، ثم أكد بتوكيد لفظي أخير، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كثر، ثم قال بتذييل مناسب إنه هو الغفور الرحيم. يعني لا تستغربون يا أهل الذنوب ويا أهل الآثام ويا أهل الإسراف، لا تستغربون أن الله يغفر الذنب، ليش؟ لأنه هو الغفور الرحيم. فمهما كثرت الخطايا والذنوب والمعاصي من زنا أو من خمور أو من لواط أو من شرك أو من عقوق أو من فجور أو من أي شيء من الذنوب، فإن الله يغفرها كلها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى في الماضي، وهذا ما في واحد والله يا أخواني في الدنيا يجي يقول والله أنا ما أقدر أستغفر، والله ما أقدر أقول أستغفر الله العظيم أتوب إليه، إلا واحد محروم والعياذ بالله شقي مدبر ما في شغل، هذا اللي عيا اللي ما يستغفر ولا يتوب إلى الله، هذا لا يريد الله ولا يحب الله ولا يحب الجنة. نقول له الماضي كله، كل ما عندك من الذنوب يروح، بل ما يروح فقط، يبدل الله سيئاته حسنات، إذا عليك مليون سيئة يجعلها الله مليون حسنة. أي فضل هذا أيها الإخوة، وأي كرم هذا، لو أن واحد عندك مثلا أسأت إليه سرقت عليه 1000 ريال مثلا، وبعدين اعترف في يوم من الأيام جيت عنده قلت يا أخي والله أنا كنت في يوم من الأيام جالس في دكانك وسرقت عليك 1000 ريال، والآن أشعر بصحوة في ضميري وأخاف من لقاء ربي، ولذا أنا أعترف لك بأن عندي 1000 ريال، أي نعم، فأنا جئت بك بهذا 1000 ريال وأنا أبغى أعفو عنك. إذا كان كريم جدا بيقول لك سامحك الله وحق لنا أخذ فلوس لا رجعت الحمد لله، إذا كان سليم يعني أعد شوية بيقول لك جزاك الله خير وسامحك الله، والله أنا ما أدري عن هذا الألف، لكن ما دام أنك رجل فيك خير وجيت من أجل صحوة الضمير الألف لك سامحك الله. لكن هل في الدنيا واحد يعطيك الألف ويقول هذه ألف ثاني كما من عندي جائزة؟ في واحد يسوي هذا؟ أبدا. لكن أكرم الأكرمين تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويبدلها كلها حسنات. فما في واحد في الدنيا يجي يقول والله أنا ما أقدر أستغفر. تقدر تستغفر إذا كنت تريد الهداية. والماضي والمستقبل ما في واحد يقول والله أنا ما أقدر أنوي الخير. ليش؟ أنوي الخير من الآن. قل إن شاء الله ما أعد أدري، إن شاء الله ما أسرق، إن شاء الله ما أترك فريضة، إن شاء الله ما أعك والدين، إن شاء الله ما أنظر الحرام، إن شاء الله أسأل الله أن يعيني. خلاص صلحت الماضي والمستقبل، بقي معك الحاضر اشتغل. خرجت من المسجد ورأيت امرأة لا تفتح عينك، فك بصرك. لأن الله يراك. دخلت البيت سمعت أغنية لا تسمعها، نزل الراديو. لأن الله يسمعك في هذه اللحظة ويراك. عرض عليك حرام لا تأكله، لأن الله عز وجل يعلم حالك. أذن المؤذن قم إلى المسجد لا تنام لأن الله يراك. بهذا الأمر تمشي يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة تشعر في أول الطريق بنوع من الوحشة والضيق لأنك تتعود على أمر ما تعودته، لكن دائما كل طريق تسير فيها بأولها فيها صعوبة، أليس كذلك؟ الطفل الصغير إذا بدأ يمشي كيف يمشي؟ طوال يجري ولا كيف يسوون بهذا؟ يوقفون أول شيء بس فتشوف يمشي يعني يشوف كأنه جاب كان شيء من الدنيا، وبعدين يجي أبوه يقول تعال تعال فيقول ولد كذا، لكن ما يقدر يشيل رجله فيمد لها ابوه اصبعه يمسكها ويمسكها ويلا يمد الخطوه. هذا هو يوم، وثاني يوم يمد الثانيه، وبعد اسبوع يمكن يمشي، وبعد شهر قده يخرب البيت كله. قده على الكاسات وعلى الفناجير وتقول امه اربطوه برجله، هذا بذل هذا الولد. وهي قدام تقول يا رب انت سيره، يا رب انت مشي، يلا سيره، لكن اذا مشى بعضهم اشوف بعض الامهات تربطه بحبل. تقول بدري ما خلى مكان كسر كله، تحطه في رجله وتربطه في الجزة ولا تربطه في الباب ولا في أي مكان. متى تعلم السير الولد؟ مشى طوالي ولا بالتدرج؟ بالتدرج. كذلك أياما تريد أن تسير في طريق الإيمان، أول ما تدخل في قضية الإيمان وتروح تشعر بأنك تبغى تطيح، كل ما سمعت أغنية تبغى توقف عندها، كل ما شفت مرة تبغى تلفت، لكن لا تلفت، لا تسمع، لا تقول، لا تنام عن فريضة، لا تعق والدك، لا تعصي أمك، لا تحب أخوان السوء، لا تقرأ أخوان الخير، لا تمل من مجالس الذكر، اقرأ القرآن، أحب في الله، أبغض في الله، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، شهرين، وكلما ثبت قويت، وكلما ثبت الطريق قويت، حتى تجي في الطريق ما أحد يسمعك، وبعدين ما عاد تشعر أبدا في الدنيا بلذة إلا طريق الإيمان. الآن من الناس من لو تأخر عن الصلاة لشعر بأن قلبه فارغ، ما يقدر يعيش بدون صلاة. ما يستطيع ابدا، تجد طول الليل نايم وهو تعبان، ولكن ما انت في صلاه الفجر الى ولا عنده ساعه ولا يسمع مؤذن قبل الاذان قبل الساعه، واذا بجالس ما الذي جلسه؟ خلاص الله تبارك وتعالى. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يقول ان الطاعات تولد امثالها وان المعاصي تولد امثالها، فالطاعه تولد طاعه حتى تصبح الطاعات هيئات راسخة وملكات ثابتة يمارسها الإنسان بدون عناء. تصبح الصلاة في حق المؤمن الآن ما يقدر يعيش بغير صلاة. بعض الشباب الآن الذين هداهم الله إلى الإيمان إذا سمع نغمة موسيقية يضطرب وكأنه صعق ماس كهربائي، رغم أنه شاب زي الشاب ذاك. وبعض الشباب الآخرين الذين يحبون الأغاني إذا سمعها قام يرقص. سلام جاءت الله أربع يا شيخ متى جد الأغنية؟ وذا كان مسكة جني وشارد منها. ليش؟ ليش هذا يخاف من الأغنية وذا يحبها؟ هذا يخاف من الله وجبر نفسه حتى كرهها الله إليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ويش؟ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فإذا كره الله في قلبك الكفر وكره في قلبك الفسق وكره الله في قلبك العصيان، إذا رأيت امرأة كأنك جن أو شيطان تغض بصرك، ليس لأنك ملك من الملائكة أو ليس لأنه لا توجد عندك شهوة من الجن، يمكن عندك شهوة أضعاف شهوتك، لكن الله عز وجل كره إليك الكفر وكره إليك الفسوق وكره إليك العصيان وحبب إليك الإيمان وزينه بقلبك فأنت راشد فضلا من الله ونعمه، أولئك هم الراشدون. الآخر الذي ما كره الله إليه الكفر والفسوق والعصيان، إذا شاف امرأة ولو ما هي جميلة، لو شاف عفريت قال كده، ولو قالت له وهي جنية يمكن كده وراء، ليش؟ زين الشيطان في قلبه المعاصي وكره إليه الطاعة. يعني العكس، العكس أن الشيطان يتولى الإنسان فيزين له الكفر ويحبب إليه المعاصي ويكره إليه الإيمان ويكره إليه الطاعة. فأنت كن عبدا لله عز وجل وسر في الطريق وابشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فيش فاستهدوني أهدكم، ويقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وطبعا إذا أردت الهداية فلا بد أن تسلك سبيلها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إن للكون أسباب وسنن، ومن سنن الله في الكون أن الله عز وجل يرزق الهداية لمن أرادها. فاستهدوني أهدكم، أطلب من الله عز وجل الهداية يهديك، لكن إذا البعيد أعرض عن الله، قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. الهارب إلى الله لا يرده الله، والمقبل على الله لا يرده الله. الهارب لا يرده إليه، والمقبل لا يرده عنه، بل إذا تقربت إليه جبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا تقربت إليه إذا أتيته تمشي أتاك هرولة، وكان الله إليك بكل خير أسرع. فقد عرفنا الآن طريق الهداية، كيف تهتدي؟ تهتدي عن طريق إصلاح الماضي بالاستغفار، وإصلاح المستقبل بالعزم على عدم المعاصي، وإصلاح الحاضر بالاجتهاد. فما تدري يا أخي متى تموت، يمكن تموت الليل وأنت جددت النية. يقال أن واحد من الأخوة في مصر كانوا جماعة في مسجد، ولهم جار، وهذا الجار لا يصلي، لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، حشاش 24 ساعة، وطول ليلة في القهوة، يعني عربيت العين حقتها كده مثل الفنجان من دفخ. دخلوا اثنين من الجماعة أو ثلاثة جالسين في المسجد، قالوا: جارنا فلان ما يصلي، فين هو؟ قالوا: في القهوة، جالس في القهوة في الليل اللي بعد العصر. فراحوا عليه طرقوا، دخلوا عليه وهو جالس يلعب الكتشين يسمونه الورقة، واحد قدامه. فواحد منهم دق عليه المازح، طالع فيه قال: ايش عايز، ايش تبغى؟ قال لي: ابغاك لو تكرمت. قال: تفضل استريح. طلبوا شاهي وشربوا معه. قال: اريد منك هذه الليلة ان تحضر في هذا المسجد المجاور. قالوا: ليش؟ قال: فيه عالم سيلقي خطبة، وهذه الخطبة اسأل الله ان ينفعك بها، فجرب هذه الليلة لله عز وجل. الله عز وجل فتح قلب لهذا الكلام، كلام من مخلص، ما في موعظة بليغة ولا شيء، لكن الإخلاص يدخل القلوب. فقال الرجل: قال: حنقرب. يقول: نجرب نشوف. اي نعم. وانه يروح يقول له: جاء المغرب، نزل هذا لك انتظروني في القهوة، نزل اخذوه بيده ودوه الى المسجد. انت على متوضي؟ قال: متوضي ايه؟ ما هو عارف يتوضا. قال: تتوضا للصلاة ما تعرف؟ قال: لا ما اعرف. قالوا: تعال. دخلوه الميضة وتوضا امامه، توضا مثله ودخل وصلى. في الليل بعد ما سمع القرآن وصلاة المغرب، ثم في الموعظة إلى العشاء، بعد صلاة العشاء مسك هذولا وهو خارج من المسجد، قال: يا جماعة أنا والله كنت في ضلال، وأنا الآن أريد يعني أن أصلي الفجر معكم بالمسجد، لكن كيف أستيقظ؟ قالوا: نحن نوقظهم، لأن الجيران قالوا: نحن ندق عليهم. نعم. قال: بالله عليكم ما تدور المسجد إلا وأنا الأول، لو تكسرون الباب علي تكسر، أنا نومي ثقيل ترى، لكن لا تمشون إلا كسروا الباب، إذا ما قلت كسروا الباب. قالوا: طيب. وراحوا معي إلى الباب ودعوه ودخل بيته. دخل بيته في ساعة مبكرة على غير العادة، لم يكن يأتي بيته إلا بنام زوجته تبعين نومه. فلما دخل عليها بعد العشاء استغربت، استغربت يعني ايش تغير لما تجي لهذه الساعه؟ قال احنا حنقرب ربنا النهارده. يقول احنا حنقرب مع الله الليله. نعم. قال الحمد لله الذي هداك. ايش بقى؟ قال صليت المغرب وصليت العشاء وراح اصلي الفجر وخلاص والله ما اترك ولا صلاه. قالت ومن يقومك في المجلس؟ قال الجماعة الجيران بيقوموني. قالت لا أنا أقوم، أنا أسمع الأذان وأقوم. قال انتبه. فجاء في الصباح في صلاة الفجر وأرادت أن توقظه فوجدته قد مات. دقت عليه تورم فراشه وإذا بالرجل ميت. جلست عنده توقظه وإذا بالميت ما يحتاج. شعرت بالخوف وإذا بالباب يطرق من قبل ذلك الإخوان اللي بوليس يصرون عليه. فتحت الباب قالوا فلان خليه يصلي. قالت الرجل ميت. دخلوا شافوه ميت. حملوه وغسلوه وأخرجوه إلى المسجد وصلوا عليه ودفن وختم له إن شاء الله بحسن الخاتمة. فما تدري يا أخي، تب من الآن، يمكن تموت الليل، عليك خسارة إذا تب. إيش تخسر لما تخسر ترك الصلاة؟ تخسر الأغاني؟ تخسر اللعن والسب والشتم؟ هذه ما هي خسارة، تركها مكسب. إنك تكسب كل شيء مهم ولا تخسر شيء، وإنك بالمعاصي تخسر كل شيء ولا تخسر شيء. فمن الآن التوبة، لا تسوف ولا تجازف ولا تماطل، فإن المجازفة والمماطلة والتسويف هذه أعظم خسارة. يصيح كما ورد في الأثر أن أكثر صياح أهل النار وهم في النار يقولون واهن أف لمسوف. يقول أف لمسوف، يعني اللي يقول سوف سوف سوف سوف متى؟ سوف تدري متى تموت؟ لو عندك يقين ما عندنا مانع، لكن ما تدري متى، يمكن تموت الآن، فكيف تأخر التوبة وأنت ما عندك يقين متى تموت؟ إن هذا من نقص الحق. فهذه طريق الهداية وكيفية الحصول عليها، عن طريق أولا الاستغفار في الماضي، العزم على عدم ممارسة الذنب في المستقبل، إصلاح الحاضر بالاجتهاد بالسير في طريق الله وفي محافظة على طاعة الله وفي البعد عن معصية الله. ويلزم هذا كله الدعاء والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تبارك وتعالى قد رتب لنا في الأرض أسبابا نتعلم منها أنه لا يكون في هذه الدنيا شيء إلا بجهاد وتعب. لو أردت قرص عيش من الفرن ما أتاك القرص يمشي، ولكن أنت تمشي إليه. ولو رجعت من البيت من السوق أو من المسجد ودخلت بيتك، وبيتك يمكن 10 كيلو عن المسجد أو عن السوق أو في قرية من القرى، ولما دخلت قالت زوجتك نسيت أقول لك جيب لنا كبريت، ما عندنا كبريت. تقول مرة ما عندكم شيء؟ قالت ولا عندنا عود واحد، ولا في شاهي سوينا، ولا في عشان عمي علينا. لا إيش تسوي؟ تقول بلا شيء ولا ترجع شغل السيارة وترجع إلى البلد تجيب عود كبريت ثقاب، يمكن العلبة نفسها يمكن تسوى لها قرش، وفيها 50 عود يمكن كم تسوى العود، لكنها تعود من أجل. ما في شيء في الدنيا يجي إلا بتعب. هل يمكن الواحد يحصل على وظيفة وهو ما درس؟ ترون اللي يدرس ويتعب، يدرس مثلا 6 سنوات ابتدائي وثلاث سنوات متوسط وثلاث سنوات ثانوي وأربع سنوات جامعة وبعدين مثلا ماجستير أو دكتوراه، يتعب حقيقة ويعاني ويسهر، لكن يتعب قليل ويستريح طول عمره، يروح في منصبه وفي وظيفة الناس كلهم يحترمونه. لكن واحد ثاني درس إلى 5 ابتدائي ولا 6 وقال والله ما لي مخارج في جدول الضرب، هذا جدول الضرب والطرح والقسمة والحساب ايش اللي بلا، انا باخذ لي وظيفة على قدي وراح توظف عسكري ولا فراش ولا عامل، يبعد الذليل لين يموت. وذاك ينهره كل ساعة، قم امش هات اطلع اجا خاص اجابك، لكن تعب. انا اشوف بعض الضباط الملازم اللي تخرج من الثانوية ودرس 3 سنوات في الكلية وبعدين جاء صار ملازم، وذاك اللي توظف وكيل رقيب ولا رقيب من يوم يشوفه يدخل حبلة ايش بك، يمكن هذا لكن خلص هذا تعب 3 سنوات استراح طول حياته. هذا في مقام الدنيا، طبعا قد لا يستريح في الآخرة، يمكن يكون ملازم فاجر في الدين، هذا لا يستريح، ولو استراح في الدنيا يصير ملازم في النار والعياذ بالله. لكن نعني الملازم الطيب الذي يلازم دين الله في الدنيا والآخرة، هذا خير له في الدنيا والآخرة. فنقول للناس إنه ما في شيء في الدنيا يحصل إلا بتعب. صاحب الدكان هل يجيه الزبون وهو جالس في البيت؟ أبدا. ما هي يذهبون الا الى برا صاحب الدكان يفتح الدكان ويقعد يركض وينشر البضاعه ويطلعها ويلمعها ها ايش تبغى ايش تبغى ترى انت عندي. لكن لو قعد بس صك الدكان وقال اللهم يجيب لي الزبائن كلهم جمعهم لي يا ربي في عبد الى عندي وبعدين ياخذون كلهم ابي عليهم في ساعه وابي اربط يجون. بعض الزبائن يقول لا انا ما اقدر افتح 12 ساعه اقعد اركضهم لا ابغاهم كلهم يتصلون عند الباب لي وابي عليهم ساعه وارجع اركض وارتاح. يحصل هذا انتاج والانتداء؟ ابدا ما يحصل هذا. والمزارع اذا اراد ان يزرع وجاء على المزرعه وشافها مقحله وشافها تعبانه وما فيها شيء وقام يدعي قال اللهم انزل لي حراثه من السماء اي نعم وليركب لي على البيض ما طول يا رب العالمين وازرع هذه كلها ولا بدون عمال بدون شيء. هذا دعاء الكذابين ما ينزل لرب العالمين حراثه ولا تركتر من السماء. ليس لان لله سنن في الكون ما يلغيها من اجل خاطر هذا الضعيف وهذا البليد وهذا الكسلان. ولا الله قادر ان ينزل لكن الله يقول ولن تجد لسنه الله تبديلا. سنن الله جارية رغم أنف الكسلان. تبغى مزرعة روح أنت احرس بنفسك لأن الله أعطاك رجل وقدم ويد وأعطاك قوة وأعطاك عقل وبعدين ازرع وبعدين ابسم وبعدين قسم وشغل المكينة واسقها ماء وابعد العروق اللي منها وبعدين قل اللهم يا ربي أنبتها. لأن الإنبات ما هو لك الإنبات لله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي يزرع. أنت تأخذ بالأسباب وتترك الباقي على الله عز وجل. وكذلك واحد يبغى ولد شاف الناس عندهم اطفال ويملؤون البيت سرور وحبور قال والله انا ابغى لي اولاد ابغى لي بنت ولا ولد كذا ادخل البيت انبسط معهم امزح معهم. قالوا له تزوج. قالوا مشاكل الزواج هذا انا ما تزوجتني ما راح تنشف لي انا حق الحين فين كنت فين رحت ليش تزمر ليش تجي وهذا الزنبيل وهذا المقاضي وجيب لي مكاسي ودنا لاهلي وطلعنا تمشيه. هذه شغله ما ابغاها انا ابغى ولد كذا يجيني ولد طوالي اللهم انزل لي ولد يا ربي. ايش رايكم يجي ولد هذا الكسلان؟ ما يجي ولد ما يجي ولد الا اذا تزوج وتعب. كم الزواج؟ الزواج ما يجي بسهوله. يقعد يفكر اولا عين الزوجه وبعدين يختار ذات الدين ثم بعدين يسوي وساطات ويرسم مراسيل ويظهر لسان عذب وتقول هذا من الملائكه مره ما احسن منه كما يقولون على لسان الخطاب عسل. اي نعم. وبعد ذلك يدفع المهر ثم يسوي الحفلات والولائم ويروح المراه والعزايم وبعدين يقعد مده ثم تحمل المراه ويجيها الوحم ويرتفع بطنها ويوديها كل اسبوع المستشفى وبعدين ولاده وبعدين يجي ولد ما يجي طوال يتكلم ولا يمشي يجي قطعه لحم يبغى له رضاعه ويبغى له حفاير ويبغى له لفافات ويبغى له شو اسمه هذا اللي يسمونه الناموسيه ويبغى له شغلات طويله وبعد سنه سنتين يلا يبغي الولد وتبدا تحب البيت اللي فيه الولد هذا بعد تعب شديد. هذه الدنيا. لكن بعضنا يريد الهدايه وهو لا يسلك مسالكه. يقول اللهم اهدني لمن هديت ولكنه لا يقوم الى الصلاه. اللهم اهدني يا رب العالمين وانا قاعد على الاغاني ابغى ام كلثوم انبسط من طلال النباح وعبد محمد الشيطاني. واللهم اهدني يا رب العالمين. انت لا تريد الهدايه. اذا تريد الهدايه صدق الراجل. الله اعطاك يد مثل ما تعرف تحركها على الاغاني حركها على القران. والله اعطاك قدم مثل ما تحملك الى القهوه تحملك الى المسجد. والله اعطاك عيون مثل ما تنظر فيها للمجلات العاريه والمسلسلات الفاضيه. انظر بها الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تشغل نفسك بالشيطان وتقول اللهم اهدني بمن هديت؟ لماذا لا تشغل نفسك بطاعه الله وتقول اللهم اهدني بمن هديت؟ تكون هناك صحيح صادق. مثل اللي يزرع الزرع يقول اللهم انبت من الزرع هذا صادق. اما الذي يقعد يتفرج يقول اللهم ايش رايكم في واحد جاء على مزرعته ورشها بنزين قال اللهم انبت من الزرع ويسقيها بنزين ايش رايكم ينبت من الزرع ويسقيها بنزين؟ لا. فكيف الله يهديك وانت تسقي قلبك نار تسقي قلبك بنزين البنزين اللي يحرق ايمانك وهو الغناء. لا يجتمع حب الغناء وحب القران في قلب عبد المؤمن. والله إنه أخطر على الإنسان من كل خطير. ومن أراد المزيد في حكم الغناء فليشتري كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وليقرأ كيف أن الغناء محرم من 24 وجه شرعي. والناس اليوم مفتونين بالغناء. ما تمر سيارة إلا فيها أغاني ولا تشتري من عند خباز إلا والأغاني تطلع عند رأسه. حتى رأيتهم معلبين في السماء إلى يزور والمسجل معلب في رأسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كأننا أمة الغناء ولم نكن أمة القرآن. فهذه طريق الهداية. هل في صعوبة يا أخوان؟ ما في صعوبة والله ما في صعوبة إلا واحد يقول ما أبغى. اللي ما يبغى على كيف ما نحزن عليه. الله يقول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. وداود كان في ليله من في يوم من الايام يسير على بساط الريح فحجبت الشمس فحجب الريح ضوء الشمس عن المزارع بالارض في قريه من القرى، فتلفت كده واذا بيشوف الريح تمشي تمشي تجري بامره رخاء حيث اصاب. قال سبحان الله لقد اوتي ال داود ملكا كبيرا. فسمعه سليمان فنزل قال ايش تقول؟ قال اقول سبحان الله لقد اوتي ال داود ملكا كبيرا. قال والذي نفسي بيده ان الكلمه التي قلتها اعظم مما اوتي ال داود. سبحان الله، لكن ما نعرف قيمه احنا سبحان الله والحمد لله. يقول عليه الصلاه والسلام يقول لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير واحب الي مما طلعت عليه الشمس وغربت. كم طلعت عليه الشمس وغربت؟ كم؟ تصور ناخذ الكلام كذا ابى هذه الحاله ايش ابى؟ لو قال له واحد يقول هذه ارض ولادك عماره من عمارات ابى قاعد يتبع 20 سنه عشان يعطون عماره. فكيف مما طلعت عليه الشمس وغربت ابها الجزيره العربيه كلها مملكه السعوديه. وش المملكه؟ وهي جزء بسيط في الجنوب الغربي من قاره اسيا. وش اسيا بالنسبه للعرب كلها؟ وش الارض كلها بالنسبه للكره الارضيه؟ الكره الارضيه اليابس منها 50 والماء 3 أخماس واليابس 6 قارات اسيا واوروبا وافريقيا واستراليا وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. وش الارض بالنسبه لبقيه العوالم؟ يقول اخر احصائيه قراتها يقولون ان الشمس حجمها اكبر من حجم الارض 1,200,000 مرة. واخر احصائيه يقولون انه اكتشفت الان كواسارات، ما هي مجرات ولا مجموعات، لا كواسارات اكتشفت بواسطه التلسكوب الراديوي، ما هو الالكتروني او البصري، لا عبر الموجه، يعني يرسل اشياء بترددات الصوت بترددات الصوت. اكتشفت هذه الكواسارات تقول ان الارض كلها بالنسبه لها كقبضه رمل على شاطئ بحر. وهذه كلها مخلوقات الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر احب الى الرسول صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس وغربت. هنا اسئله اخذها باختصار. يقول ما عقوبه المستهزئ باحكام الله وبسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وباهل الدين؟ الدين له حصانه، صانها الاسلام، وحذر من النيل من اهل الدين واعتبره كفر. يقول الله عز وجل في سوره التوبه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه نزلت في منافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جلسوا تحت شجرة وقام واحد منهم كذاب منافق يريد أن يأكد يبغى أن يضحكون له يعرف أنه كذاب. قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا وأجملوا عند اللقاء، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الله ما يستحق، وهو يعرف أنهم أعدت الناس بطونا وأشجع الناس عند اللقاء. قد لصقت بطونهم وظهورهم من الجوع لكنهم اسود الشراب. يقول علي يقول كنا اذا حمي الوقيت ادركنا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم حنين يوم كشف ظهر المسلمين ما خش الرسول بل ركب بغلته وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. يقول انا هيك. قال الله ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. وليله من الليالي يقول فدعنا الامر، يقول عنه يقول فدعنا الامر في المدينه، خاف منه الرجال ودخل منه النساء وبكى منه الاولاد وخاف الناس صوت غريب. يقول فخرجنا بسيوفنا في هذا الصوت. يقول فما هذانا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي من عنده. قال انكم لن تراعوا. يقول ارجعوا خلاص اطمئننا ما في شيء. قد راح اخذ الخبر وجابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكذاب المنافق يقول انهم اجمل عند اللقاء ياكلون كثير. وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الليل والليلتين والثلاث والاربع، ولما الصحابه ارادوا يواصلون ايش المواصله؟ المواصله انه يواصل اليوم باثنين باليوم بالليل ولا يفتح ولا يفتح صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تواصلون كما اواصل فاني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وخرج ابو بكر وعمر يوم من الايام من الجوع وكل منهم يتلوى من الجوع ما عنده شيء. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم كشفوا عن بطونهم واذا بكل واحد ربط على بطن شيء، لان البطن المعده اذا فرغت من الطعام صار فيها حراره. هذه حراره يعني هات طعام تضرب. فماذا يحصل؟ ما في شيء، يضطر الواحد يحط حيل على حيل على حيل ايش؟ يلتصق بطنها بظهرها قصة مع السلع فيربطون على بطنهم الحجارة. فلما كشفوا عن وجوههم كشف صلى الله عليه وسلم بطنه وإذا دموا حجرين واحدة هنا وواحدة هنا. ما كان شهوانيا ولا كان بطونيا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكذاب يقول هؤلاء أرغب بطونهم. فواحد من المؤمنين سمع قال كذبت يا عدو الله والله إنك لمنافق والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام يخبر الرسول وأما الساكتين ولكن لضحكوا جاءهم شيء من العذاب فوجد الوحي قد نزل قد سبق الرجل. قال ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله أثبت لهم إيمانا ثم نفى عنهم هذا الإيمان وأثبت لهم الكفر بأسباب هذا السبب وهو الذي يضحك بالأئمة أو المؤذنين أو الدعاة أو الخطباء أو القضاة أو أهل العلم أو أي شيء في سنة غادرة كما يضحك باللحية أو يضحك بالثوب أو يضحك بأي شيء من معالم الدين يسوي عجبة أو يبذل بالإمام يدخل الإمام كذا يسوي كذا ويضحكون من بالصول. هذا كفر مخرج للإنسان من دين الله. يقول راوي الحديث يقول كأني به يعني هذا الرجل وهو متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجليه وهو يقول يا رسول الله والله ماني أعنيها إنما كنت أطبع بها حديث الركب أبقى عن طريق الكلام هذا يا رسول الله أدخل النار وأنت بين أظهرنا يا رسول الله. فكلما جاءنا شيء كان أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحذار يا أخي المسلم انتبه حصانة إسلامية لأهل الإيمان لا تضحك بعالم ولا بقاضي ولا بشاب متدين ولا بإمام ولا بخطيب ولا بمؤذن ولا بأي شيء فيه دين الله. لأن يعني من ضحك بشيء في دين الله فقد استهزأ بالله ومن استهزأ بالله كفر. ويوم القيامة يؤخذون المستهزئون هؤلاء فيدخلون في النار أجارنا الله وإياكم النار. ثم تفتح مصاريع النار على أبوابها وتناديهم الملائكة تقول لهم خلاص أخرجوا هذه أبواب النار مفتوحة جاكم عفو أخرجوا. سيجوا المسرعين تتقطع قلوبهم يخرجوا من النار. فإذا وصل أولهم الباب كفر جربه فيرجعون بخيبه وبحسرة وندامة ما رجع بها الأولين والآخرين فيقولون ايش بكم؟ قالوا إن الله يستهزئ بكم كما كنتم تستهزئون من عباده. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا مر المؤمن قالوا ها جاك مطور طيب وانت شنك معصب جاك الدقيق طيب وشنك كوع ايش الكيب تسبني بالحيثي اللي خلبني ربي باع وانا اسبك بكوعك هذا اللي عضيته. كما قال احد الاخوة يقول التقى شاب مسلم متدين من دون لحيه واحد ما مع لحيه وهذا المسكين صافر وساكت ما بيقدر يغير عليه احترمه لكن ذاك ملبوس. قال ليش انت تربي لحيتك انكر عليه تربية اللحية. قال انت ليش تترك لحيتك؟ قال وانت ليش تخلق لحيتك؟ بنفس المنطق قال انا حر يقول هذاك علي قال وانا لست عبد انا برضي حر. أيوة. قال ان الشعر يحلق في اماكن يقول هذا ويترك في اماكن. قال ماذا تعني؟ قال الشعر يترك في الراس ويحلق في اماكن ثانية. قال انا احب ان تكون لحيتي مثل راسك وانت تحب ان تكون لحيتك مثل شيء ثاني تعرف عنه. فسكت. فلا يجوز ان تستهزئ بواحد معي لحيه. قال الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. جاك ثلاثه اي واحد اسكت يشبن هذا يغطون الحد. واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فقيهين يعني يتفكهون. كان الله شبه اعراض المؤمنين بالفاكهه للعصاه فاكهين ياكلون من رمان المؤمنين ومن اعراضهم ومن يتفكر عليهم. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قال الله وما ارسلوا عليهم حافظين ما هم مسؤولين عنهم. فاليوم انقلبت المثل الحين خلاص رجعت الامور على موازينها. فاليوم الذين امنوا وهم فوق في الجنه من الكفار يضحكون. اذا غاروا عند باب امر الناق ثم قفلت قالت الملائكه ان الله يضحك عليكم واهل الجنه يشوفونهم يشوفون لكن ضحك غير ضحك في الدنيا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم جازاهم الله على تسليم. فلا يا اخي المسلم انتبه لنفسك لا تضحك بشيء. بعض الناس يورد نكات في بعض الايات يجيبون ايات قرانيه يحرفونها ويقدمون بها ويؤخرونها هذا كفر. وبعضهم يجيب نكت على الاحاديث ويجيب نكت على الأئمة ويجيب نكت على المؤذنين ويبزل يجيب أنا أوريكم كيف الإمام الفلاني يصلي ويوريكم كيف ذاك أذان فلان قاموا يحركون كلهم. هذا لا يجوز، هذا حرام بالشرع. السؤال الثاني يقول: بما تنصح الآباء حينما يريدون أن يقرروا تزويج بناتهم وما هي المعايير الشرعية لاختيار الزوج الصالح؟ أولا أنصح الآباء أن يسارعوا في تزويج بناتهم، لأن البنت كالثمرة تقطف عندما إيش تنضج كذا ولا لا، وإذا خليتها مكانها لين تطيح تحيط من عادي في الله الأرض، ما عادي في الله جازة ولا بسة ولا كلب ولا خلاص ما عاد عندي يجي يعاني متعني يربطها منك يقول لا والله باخذ شيء عادي في مكانه، لكن إذا طاحت خلاص أبدا. متى تحيط البنت؟ إذا تجاوزت سن الشباب، تتزوج البنت من 9 سنوات إلى 10 إلى 11 إلى 14 إلى 15 إلى 20 إلى 25، بعدها خلاص تبدأ في العدد التنازلي. تصل 30 يجي واحد أبو 15 أو 16 أو 20 يأخذ لها واحدة في 30 قلت هي مثل أمه، يبعد يقول كيف عارف أمه، تبغى واحدة مثل بنته أو في مثل سنة أو أقل منها، فما عاد يتزوج إلا إذا تقعد حتى تكون تفوق العصاية. فأنت سارع في تزويج بنتك، هذه واحدة، لأنك تربي تلبي احتياجها الفطري. اي نعم، ولأنه ورد في بعض الآثار أن من لم يزوج ابنته أو عضل ابنته أنه يوم القيامة يشرب من حيضها، يجمع حيضها الذي كانت تحيضها في الدنيا. لأن الحيض إيش هو في الدنيا؟ الحيض عند المرأة الفتاة دليلا على خلاص أنها قابلة للإنجاب وأنها قابلة للزواج، وهذه كل شهر تحيض وهو مع هذه سنها عشانها مرضى، وكل ما جاء واحد يخطب قال لا والله يا رجال والله عندنا ابنه، ويجي عندها الزين ما يعلمها، اذا جاء واحد زين ما علمها، واذا جاء واحد يشير ولا عنده المراه ولا قالت انا بلا ايش رايك؟ كانت ما ابغى، فاذا جاء واحد زين يطلع لها عليه عيالها يعلمها، على اساس ايش؟ يعني لا توافق، لانه يستلم كل شهر 6000 7000 8000 يبغى يغلق العماره ولا يبني السياره ولا يسوي المزرعه ولا يحفر البيت من ظهر ضعيفه وهي مربوطه في غرفتها وهو كل ليله مع امها. هذا ما يجوز في الشرع. فزوج بنتك لاول نصيب ياتيك، وإذا لم يأتك نصيب فابحث أنت، ابحث. ترى الرجل الشاب الكريم الذي يريد أن يعيش مستور العرض مأمون الجانب يدور، مثل ما سوى عمر رضي الله عنه. عمر أراد أن يزوج حفصة رضي الله عنها فعرضها على عثمان فسكت، ثم عرضها على أبي بكر فسكت، ما ردوا لا ذلك ولا لا. ليش؟ وهم يريدون نسب عمر، لكنهم قد سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض بها ويوري بها، فعلموا أن له بها أحد فسكت. ثم أبدله الله عز وجل بخير منهما، زوجه الله بحفصة فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، عرضها عليه وقد. فهذه سنة عمرية، أن تأتي إلى رجل وتقول له تعال أنا أحبك في الله وعندي بنت تصلح لك، وترى والله من غلاها عندي عرضتها عليك، ما هي رخيصة عندي، لو أنها رخيصة كان خليتها مربوطة ينجي لها واحد يأخذها، لكن لا، من غلاها ومن حبها ومن إكرامي لها عرضتها عليك، أريدك أن تكون زوجا لها. وما هي معاييرك التي تختارها بالزوج؟ الدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكون في الأرض فتنة وفساد كبير. الدين والخلق، يعني بعض الناس عنده دين لكن ما عنده أخلاق، يصلي لكن خلقه سيء، هذا نصف ما يصلي. وبعض الناس عنده خلق مثل العسل لكن ما يصلي، الله أكبر عليه على خلق شكلي بإذا كنت أصلي رجع لا، لكن المتكامل الذي خلقه طيب وعبادته طيب خواف من الله وقاف عند حدود الله وأيضا معك مثل العسل، دور له هذا. ولو جاز بالشرع أن تمهر أنت والله لكان، لكنه لا يجوز إلا المهر من الزوج وبما أنفقوا من أموالهم. فضفض في صاحب الدين ودور له، وإذا أتاك فلا ترده، إنك إن تفعل وردته تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا تغالي يا أخي في المهور، ولا تغالي في المظاهر، ولا تغالي في الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تتعب الزوج وتتعب المزوج وتتعب أهل البيت وتاريخ خلاش، بعضهم يخرج الهمري وهو يذبك نفسه شهر في نصب الخيام وفي الزل وفي الكراسي وفي الدنيا، وبعدين مثل الطائف العلم أخذ البنت وجردوها وهو قاعد يشرك الكراسي. ليش المشكلة على المسجد؟ زوج بنتك بزواج إسلامي بسيط ما فيه كلفة ولا تعقيد ولا خيار ولا كهارب ولا صجة ولا ضجة ولا مظاهرات ولا صجة. ليش الزواج تدري كل زوج بنتك أو أحيمك تعالي أنت وأبوك واثنين ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين من جماعة تعالي من الله يحييك ويدخلون إلى بيتك تنبح لهم ذبيحتين أو ثلاث دماء يكفيهم بالضبط وغلبوا العشرة وركبهم بالسيارة والإمرأة وانتهى الموضوع. أما أن تقيم الدنيا وتقعدها وتتعب نفسك وتتعب لقعيمة بهذه المظاهر التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا والله لا هو على لأن لا هو راحة في الدنيا ولا عليه أجر في الآخرة إنما عذاب في الدنيا وقد يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة. أما ما ينفق من الأموال للمطبرين هذولا فهو سحت وحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح والضرب عليه بالدفع والدفع غير الجلف. الدفع إطار مثل المنخل عليه جلد تضربه أمس قيمة هكذا تضرب ضربات متواليات ولا يرافق صوت ولا ترفع الحرة صوتها ولو بالذكر. وإذا أخطأ الإمام في المسجد النساء قال صفق رجل ويش وسبحت امرأة لا تقول سبحان الله أثابكم الله سبح رجل وصفقت امرأة لا تقول سبحان الله هنا لأنه هو في المسجد بين يدي الله خاشعين خاضعين إذا قالت واحدة سبحان الله يا شيطان قال الله اسمعوا الصوت فتنه فلا سبح فكاف الذي يتغني في الملعب يقولون هذا من السنة أن الرسول هذا قال أمر أهل النساء أهل النواب ضربوا عليه بالدفع لكن ما في صوت المرأة عورة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة عورة ولسانها فتنة والأذن تعشق قبل العين أحيانا من النساء من صوتها مثل المزمار ولو كانت عفريتة لو شفتها شرف منها ناس صوتها يخبر فلا لا والأذن تعشق. أما سألك إذا سمعت عن سماعة إذا جيت على أحد من زملائك أو جيرانك أو غيرك ثم ردت عليه زوجة أو صوتها جميل يجيك فتنة كده صك التليفون طوالي لا طول معها كلام. وأوصي زوجتك أن لا ترد أو أختك إلا بالأقصى عبارة وإذا استطعت أن ترده فلاه داعي لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. فما يدفع لهذا الرجل 8000 بعضهم يقول 10000 وبعضهم محجوز بشهور 10000 يا أخي والله جدة تجيبها مصر ترسلها للمجاهرين الإفغانية ترسلها لإخوانك المساكين في السودان ترسلها لبنغلاديش تمكن بها أذر لا تتركها في سبيل الشيطان والعياذ بالله. وكذلك الذين يزورون الشعراء ذول يزورون النشدين يعطون 2000 3000 كل هذه ما عياذ بالله ما أنزل الله بها من سلطان. يقول تكلم بارك الله فيك عن أضرار التدخين الدينية والصحية والاجتماعية ما أستطيع أتكلم في هذه العجالة عن هذا المكان ولكن من أراد المزيد فعليه بشراء شريط اسمه القاتل المهذب موجود في الأسواق هذا بإذن الله ما يسمعه أحد يخاف الدخان إلا وإن شاء الله يتوب الله عليه لأن فيه جميع الأضرار التي والأحكام الشرعية على الدخان لسعيد بن مسعود اسمه القاتل المهذب شريط لنا. الأسئلة الأخرى يقول الأخ أرجو أن تصل هذه الورقة إلى أخي الفاضل فإني أحبه في الله وأطلب منه التفضل بزيارتنا في مدينة الرياض وذلك للدعوة إلى الله لأننا في الرياض نشتاق إلى مثل هذه المجالس. أقول بارك الله فيك وأحبك الله كما أحبتني فيه وأنا مستعد لزيارة الرياض إذا قدمت لي دعوة من أي أحد من الأخوة هناك إن شاء الله. يقول كيف تحصل يقول ما هي أصول التوبة الصحيحة إلى الله. شروط التوبة كما بينها العلماء ثلاثة أولا الإقلاع من الذنب والثاني الندم على ما فات به الثالث العزم على عدم العودة إليه وهناك شرط رابع يضاف إليها إذا كان الذنب متعلق بحق آدمي يمكن إظهاره مثل الدين إذا كان إذا أخذت عليه مال لازم ترجع له. أما إذا كان بإظهار هذا الحق مصده فلا مثل أن يعمل الإنسان مع آخر مع زوجة أحد أو مع عرض أحد ثم تاب لا يروح لعنده يقول تراني تبس وأنا كنت سويت مع بنتك ولا معه لا لأن هذه تصير فتنة ومشكلة ولكن يستغفر الله ولعل الله أن يتوب عليه. يقول في بعض يقول ما يلاحظ على بعض الشباب الملتزم في هذه المنطقة الاهتمام بالرقائق فقط دون الاهتمام بالمناهج التربوية مثل كثير من أشرطة الدعاة المشهورين وكذلك يعتمد البعض على العاطفة عند متابعة الكتب والتسجيلات وقد يكون تلقي معلومات من طرق غير صحيحة فنرجو منكم النصيحة. المناهج التربوية والعلم المؤصل على قواعد شرعية ضروري لبناء حياة الإنسان الدين لأن الرقائق مثل الملح في الطعام يعني الرقائق

أطال شواربهما وحلق لحاهما، قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني كسرى. قال لا، أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي. فهو أنكر عليهم، وهذه قرينة تؤيد أن الفعل واجب، لأنه لا ينكر إلا على واجب. وأيضا لم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم حلق لحيته ولا أحد من أصحابه، فدل الأمر بإثبائها على الوجوب. وعلى هذا يقول أهل العلم إن حلقها محرم وإبقاءها واجب وحالقها آثم، وعليه أن يتق الله. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر؟ أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا المجوس، قصوا الشوارب، أعفوا اللحى. هذه أوامر لي. وتقول لا والله الناس سنة اشتغل، وهذا يقول لك هذا الواجب. نعم، اللي يقدرنها. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته شيء. فنقل نقل البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا احل من نسكه قبض لحيته هكذا ثم قص ما زاد منه. ويقول اهل العلم ان فعل الصحابي اذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به، ولكن نقول للناس الحين هبوا لنا لحيه مطرح اصبعنا. فنقل نقل البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا احل من نسكه قبض لحيته هكذا ثم قص ما زاد منها. ويقول اهل العلم ان فعل الصحابي اذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به، ولكن نقول للناس الحين هبوا لنا لحيه مطرح اصبع بس مطرح اصبع بس، لان اطول اللحيه ولحيه الشيخ عرفاني احنا مسكنا انا وياه وقبض عليها ما طلعنا شويه. اين قبضها؟ قبضها يعني اكبر لحيه. وانت الحين ماذا؟ ولا واحد خمسي عند بعض الناس يقول معي لحيه وكل يوم يمر ثلاث لحيه طالعنا. لا، خلي لحيتك كما خلقك الله تبارك وتعالى، لأن لحيتك الله يرضي. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ في أحسن تقويم. فلحيتك زينة وهيبة لك وجمال. أطلت عليكم لكني أغلف إن شاء الله. يقول أما بعد أيها الشيخ، فقد تبت من أحد الذنوب وهو نكاح اليد ثم عدت إليه مرة أخرى، وأنا على هذا الحال أتوب ولا أقصد العودة وأعود، فما الحل؟ نقول لك تب إلى الله الآن، تب إلى الله، ولكن لا تلعب، لأن التائب من الذنب والعائد إليه كالمستهزئ بربه. تب إلى الله واعتصم بالله، وإذا جاءك الشيطان في لحظات يريد منك أن تمارس هذه العادة فاقرأ القرآن، اذكر الله، اخرج من البيت، لا تنفرد بالشيطان حتى ينفرد بك فيوقعك في هذه الجريمة، لأنها والعياذ بالله محرمة كما نص أهل العلم عليها. وقد سألني واحد من الإخوة في سيرات عبيدة قبل أسبوع، يقول ما يقول ما يقول أي شيء أفضل، الزنا ولا نكاح اليد؟ فقلت له لا مفاضلة في الحرام، ايش الافضل، لحمة الميتة ولا مرقسة؟ ايش نقول له؟ تقول كلها ميتة، حب ودها مرق ودها لحم، وهذا نكاح اليد ولا زنا كلها حرام. هل زنا محرم بالأدلة الشرعية ونكاح اليد محرم بالأدلة الشرعية؟ وعليك الصبر ان كان ما بدك مرة واحدة، اي نعم، وبعدين ابحث في طريق الزواج. والحمد لله مجتمعنا الان مجتمع متماسك، وما في احد من بعض الله يروح له ولده ويقول يا ابوي انا ابغى اتزوج، ابغى تزوجني يا ابوي، انا رجل ابغى اتزوجني. ما اظن ابو في الدنيا يقول لا والله انا ابغى اتزوج، بل لو يستلف او يبيع قطعه من بلاده او يبيع سياره لازم يجوز ولده. لكن اكثر الشباب ترك الزواج وعزف عنه وجالس عليه والعياذ بالله، لان هذا لا ما يبغى يستشعر. يقول عندما يلتزم الانسان ثم يرتد عن دين الله فهل يحبط عمله؟ اختلف اهل العلم، وذكر ابن القيم رحمه الله انه اذا خرج وارتد عن دين الله طبع على قلبه، فاذا تاب تاب من جديد. ولكن بعض اهل العلم قال اذا تاب توبه صالحه صادقه رده الله الى منزلته التي كان عليها وزياده ان شاء الله. المهم يتوب الى الله. هل تجوز الصلاه للمدخن؟ كيف يعني؟ هل تجوز الصلاة للمدخن؟ يعني أنه ما يصلي؟ نعم، الصلاة الدخان معصية ولا يكفر. نعم، وعليه أن يصلي صاحب الدخان، لكن أظن يعني هل يجوز أن يكون إمام؟ أظن السؤال كذا. أيوة، المدخن لا ينبغي له أن يؤم الناس إلا إذا كان الذي بعد كله مدخن، فزكاة الجربة منه، واحد منهم يجيب منه مدخن. أما إذا كان فيه واحد ما هو مدخن فلا ينبغي له أن يؤم، لأن الإمامة شفاعة، يأمم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقربهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأكثرهم سنة. والفسق هذا قدح في عدالة الإمام، فلا ينبغي له أن يؤم الناس، وعليه أن يتوب إلى الله من الدخان. هل صلاة هل تجوز صلاة القيام قبل المنام؟ صلاة القيام قيام الليل، يقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال العلماء ناشئة الليل هي التي ينشئها الرجل بعد نوم، بعد نوم يعني بعد ما يقوم من نوم، وأفضل صلاة ما كانت بعد نوم. ولكن إذا كان الإنسان يخشى أنه إذا نام لا يقوم، وصلى مثلا العشاء في المسجد وأخر الوتر إلى أن ينام الساعة 10:30 11، ثم قال من الليل ركعتين أو أربع ثم أوتر ونام، فهو من القائمين إن شاء الله. ولكن الذي يقوم بعد نوم أفضل، لأنه يعالج نفسه كما جاء الحديث يقول يعجب الله من رجل يعالج نفسه وهو نايم حتى يقوم ليصلي، أجره لا شك أعظم. في أسئلة يعني مكررة ما في داعي نسأل. يقول بعد أن تطوقت للأرض والشمس أريد أن أعرف موقف المسلمين ومشايخنا من دوران الأرض، وقد سمعت أن بعضهم لا يؤيد ذلك، فما رأيك فيما أثبته العلم والأخبار الصناعية؟ نقول يا أخي إن هذا من فضلة القول والحديث، لأن الله لن يسألنا يوم القيامة لماذا لم تؤمنوا بأن أرسلت إلينا، يسألنا الله عز وجل ماذا أدبت المرسل، ماذا كنت تعمل، هذا السؤال. فوربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، الله بيسألك عنه لكن ما بيسألك ولا يتعبدك الله الأرض أو لا، إنما الذي ثبت والذي هو حقيقة ثابتة بالعيان ثبتت بالأقمار الصناعية وبالتصوير الصناعي من فوق أن الأرض كروية وأنها تدور، وقد أثبت القرآن في مفاهيمه ومضامينه أنها تدور، إن الله تبارك وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، إنما تدور الأرض وأنت لا تشعر بها طبيعي. أنت الآن لما تكون راكب في الأتوبيس، أنت راكب في الأتوبيس والأتوبيس يمشي، هل معنى هذا أنك من كرسيك إلى كرسيك ثاني؟ أنت في كرسيك، الطائرة تجري بسرعة 800 ميل في الساعة وأنت على الكرسي ما تحسبها. فدوران الأرض وعدم احتفظ بها لا يعني أنها ما تدور، وما دام ثبت بالعلم فليس في الدين ما يعارض ذلك، وعلماؤنا ومشايخنا يثبتون ذلك لأنه لا يتعارض مع نص شرعي من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يراد من الإنسان أن يدخل نفسه بهذه المعاني حتى يكذب الله ورسوله، لا، خمس من الغيب أثر الله بعلمها وما بعدها الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر الله البشر أن يسيرون في الأرض وينظرون ويتأملون في خلق الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فإذا توصلنا بوصف العلم التجريبي إلى حقيقة من حقائق الكون وأثبتها العلم فلا يمكن أن يختلف القرآن عن حقيقة علمية، لأن صانع الكون هو الله ومنزل القرآن هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف تحصل عملية الإخلاص؟ هذه مهمة جدا في الأقوال والأعمال. تحصل عملية الإخلاص بأن يستوي عندك وجود الناس وعدمه، هذا معناه أن تكون في الخلوة والجلوة ومع الناس سوا، صلي سنة هنا وفي البيت سوا، أما إذا جئت في المسجد ترفع يديك تسوي سنة وما شاء الله، وإذا جئت في البيت كذب رأي، أما إذا كنت عبادتك سوا سوا مع الناس سوا وحدك هذا أنت مخلص وموحد، إذا كانت مع الناس بالشكل ومع الوحدك مع الشكل أجل أنت المرائي، هذه الجنة. يقول إن أحد المدرسين يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى قصوا الشوارب وعفوا اللحى، يقول فاللحى فالآن اليهود والنصارى يعفون اللحى فنحن نخالفهم نحرمها، ما أكبر يا هذا الفكر. أعطيكم قاعدة عشان تتم عليها، نحن أصل، نحن أمة الإسلام أصل والأمم كلها سلام، إيش رأيكم الآن إذا اليهود والنصارى يصدقون إيش يسوي هناك الإسلام عشان يحاربوهم؟ ها؟ إذا صدقوا اليهود والنصارى في مواعيدهم يصير نحن أنا أغلق الميعاد معك، وإذا جئت أني لا أسرع الميعاد قلت لأن اليهود والنصارى يصدقون في مواعيدهم والرسول قال خالف اليهود والمشركين أنا أغلق، إيش رأيك بالكلام هذا؟ هذا مجنون هذا صاحبي، نحن أصل عندنا دين ما جاءنا من الله نعمل، وبعدين إذا اليهود والنصارى أخذوا صفة من صفاتنا شوف فلا ينبغي أن نتركها علشان نخالفهم، لا، نحن نعمل ديننا بأمر تلقيناه من الله، صفة كمال نفخر بها أن اقترسها اليهود والنصارى منها. نحن لا نخلف المواعيد، فإن اليهود والنصارى لا يخلفون المواعيد نحن نقول صفة كمال في اليهود أخذوها أصلا منا. لا نغش في البيع والشراء، فإنهم ما يغشون ما نفيد نغش نحن ونخالفهم لا، ولكن نتمسك نحن بعدم الغش ونقول صفة كمال كانت فينا واقترسها اليهود منا. كذلك إذا اليهود والنصارى أطلقوا لحاهم وأصبحوا رجالا في اللحاء ما نقدر نقول عنهم ونخالفهم، لا نقول صفة كمال فينا وشيء من ديننا وهو إطلاق اللحى ونقطة الوجوه منا، لأننا نحن أصل وهم بعض، نحن أصل وهم تبع. أما أن نكون تبع إذا حلفوا اللحى خليناها، وإذا أحلوها نحلبها نسيت أحنا الزيت، هذا ما يصلح. مفهوم هذا القاعدة يا أخوان؟ بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم من يحبون الله. يقول صحيح قول أن الكافرين يعذبون بنار جهنم ثم يرجعهم الله، وبعد ثم يرحمهم الله ويدخلهم الجنة؟ لا، الكافرين لا، الله يقول وما هم بخارجين من النار. الذين يخرجون من النار بعد أن يوحصهم الله هم أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين ماتوا يوحدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا، ولكنهم كانوا يجرمون بشيئا من الذنوب والآثام والمعاصي. هؤلاء في الدار الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة بدون عذاب في النار ببركة توحيدهم، وإن شاء عذبهم في النار بقدر أعمالهم السيئة، لكن خاتمتهم إلى الجنة، لأنه يخرج كما جاء الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إن توحيد. أما الكافر فهو خالد فيها، الله يقول خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نسأل الله أن يكون فضله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم أبدا، رضي الله عنهم ورب. ما في أبدي هنا، فيه أيوة الثانية فيها أبدا، أيوة الأولى ما فيها أبدا. الأبدية في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها إيش أبدا. وفي سورة النساء في آية 160 ذكر الأبدية، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب له عظيم اسمه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح في آخر الكتاب تكلم بكلام عظيم حول الجدل القائم بين أبدية النار وبين فنائها، ورجح هو فيما رجح أنها تفنى، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنها أبدية وأنها لا تفنى بالأدلة الشرعية، منها قول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، ومنها قوله عز وجل ولهم فيها عذاب مقيم، ومنها أن الله أخبر أن أهل النار لو خرجوا من النار لا عادوا إلى الدنيا وكفروا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأن نية الكفر متجددة في نفوسهم، فالله عز وجل جدد لهم العذاب وأداه وأبقاه أبدا أبدا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نعوذ بالله وإياكم من النار. هل تصح الصلاة خلف المسبل؟ نعم الصلاة صحيحة ولكن المسبل آثم. المسبل الذي يرخي ثوبه أو بشته أو سرواله أو بنطلونه أي شيء أو إزار، ورد في أحاديث ومن هذا مريد من إخراج في الطاحين 12 حديثا كلها صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من شر ثوبه قيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين كفي النار. ويعجبني أحد المشايخ يقول أن واحد مر على واحد يسحب ثيابه في الأرض فمسكه بيده سلم عليه قال يا نار نار نار برجوله هذا في السيرة الترشيد بلا ضرر وإذا ما فيش قال فينا قال الناس تبقى في رجوله في ثيابه في النار قال يا جماعة بنا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلت قال نار قال يقول ما أسفل من الكعبين كفي النار الآن في النار والله إنك الآن بما أسلم الكعبين في النار ما كبت اسمها الآن اسمها يموت يتخذ جوه فالرجل رأسه ترتعد وراح نصف يوم أول. نعم، فإزرة المشرق إلى نصف الساعه، فإن أرقاب إلى الكعب، فما تحت الكعب ففي النار. وعديد خريمة الأسد رضي الله عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم خريمة الأسدي لولا أول جمته إسبال إزارة، فلما سمع عمد إلى جمته فقصى وإلى إسباله فقطع إزارة رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم. يعني وقد قال العلماء إن هذا خرج مخرج التهديد، التهديد. يعني وإلا فإن الصلاة في الدنيا مقبولة ولكن تحت نظر الله يوم القيامة، يقبلها ربه ولا يردها هذا تحت مشيئة الله، ولكن في الدنيا تسقط عنك سيف الإسلام، وأما سيف الآخرة فلا يسقطها عنك إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للذي ثوبه مسبل: عليك أن تقص ثوبك. وقد رأى عمر رجلا شابا وهو في مرض وغاد في طانق مطعون وأمعاءه كده وشرب الحليب من نزل من بطنه، فرأى رشاد يمشي وهو بسن إدارة، قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هنا فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. شوفوا اللي ثوبه طويل أول ما يتوصل من عند جوله إني تحبه زي كده، شوفه حتى شكله وعياذ بالله، لكن إذا مدك طويل وعياذ بالله يعني طيب، فعليك أن تخرج منه. وإذا صلى فيتكلم الصلاة خلفه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل صلوا خلف كل بر وفاجر فإن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه ولا عليه. يعني تصح الصلاة خلف المسلم حتى ولو كان فاسد ولو كان فيه معصية تصح الصلاة، لكن هو يعني والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.